بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: قال صلاة المريض جالسا. قوله صلاة المريض جالسا نقل النووي وابن قدامة رحمهم الله الإجماع على أن المريض إذا لم يستطع القيام يصلي جالسا، لحديث عمران بن حسين: فإن لم يستطع أن يصلي قائما فصلي قاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وسيأتي مسألة: إن كان يستطيع القيام لكن مع المشقة الشديدة أو يزيد عليه المرض، فالجمهور على أنه يصلي جالسا، يعني يستطيع يقوم لكن بشدة شديدة، وإذا قام يزيد عليه المرض. فالجمهور على أنه يصلي جالسا، لأن هذا من الأعذار، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه فصلى جالسا، سقط عن فرسه فجحش شقه فصلى جالسا. قال العلماء أنه كان يقدر على القيام لكنه يشق عليه مشقة شديدة فصلى جالسا. المسألة التي بعدها: كيفية صلاة الجالس، يعني كيف يصلي الجالس، على أي حال. بوب البخاري رحمه الله باب صلاة القاعد، وذكر جملة من الأحاديث تحت الباب. قال الحافظ: لم يبين كيفية القعود، يعني لم يبين البخاري في تبويبه أو الأحاديث التي ساقها كيفية القعود. قال الحافظ: بوب البخاري رحمه الله باب صلاة القاعد، وذكر جملة من الأحاديث. قال الحافظ: لم يبين كيفية القعود فيؤخذ، لم يبين كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه، فيؤخذ من إطلاق يعني باب صلاة القاعد، هذا مطلق، لم يقل متربعا أو مفترشا أو متوركا، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي. واختلف في الأفضل يعني ما هو الأفضل. فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا، أئمة الثلاثة يعني أحمد والشافعي ومالك، فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا، يعني ماذا؟ يجلس متربعا يعني متربع. وقيل يجلس مفترشا، يعني مثل أن تجلس بين السجدتين أو تجلس في التشهد، يعني يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وقيل يجلس مفترشا، وقيل متوركا، متورك كالذي يجلس الجلوس الأخير من التشهد، يجعل رجله تحت فخذه، وقيل متوركا. وفي كل منها أحاديث، يعني كل له دليل. وبالتربيع أو بالتربع وبالتربع أخذ أنس بن مالك وابن عمر، وورد فيه حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا، ورجحه العلامة العثيمين، أي رجح هذه الكيفية أنها الأفضل العلامة العثيمين. مسألة أخرى: إن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع الأيسر، لأن في الحديث صلى فإن لم يستطع على جنب، إن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه، وهذا قول الجمهور ورجحه ابن قدامة رحمه الله، وهو الصحيح لحديث عمران: فإن لم تستطع فعلى جنب. وقيل يصلي مستلقيا، يعني إذا لم يستطع يصلي قاعدا، قالوا هذا قول أبي حنيفة، بعض قال إذا لم يستطع يصلي قاعدا لا يصلي على جنب، يصلي على ظهره، يمتد على ظهره ويجعل رجليه جهة القبلة كأنه يكون بطوله إلى القبلة. وقيل يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، والصحيح الأول، أي القول الأول قول الجمهور. مسألة أخرى: إن عجز المريض عن الصلاة قاعدا أو على جنب صلى مستلقيا على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، لأنه عجز عن الصلاة إلى جنبه فسقط كالقيام والقعود، يعني سقط عليه أن يصلي على جنب. قاله ابن قدامة ورجحه العثيمين رحمه الله. مسألة أخرى، إن عجز عن القيام والقعود والاضطجاع والإيماء، يعني عجز عن القيام بسبب المرض والقعود بسبب المرض والاضطجاع بسبب المرض لا يستطيع أن يتحرك، وكذلك الإيماء لا يومئ برأسه، بقي معه الكلام والعين. ذهب أبو حنيفة إلى سقوط الصلاة عنه ورجحه ابن تيمية رحمه الله. ومال إليه الشوكاني وذهب الشافعي ومالك وأحمد في رواية أنه يصلي بعينه وينوي بقلبه ما دام يعقل ويتكلم وعينه تتحرك، قالوا لا تسقط عنه الصلاة ما دام فيه عقله. وإليه ذهب ابن قدامة ورجحه النووي. وذهب العثيمين رحمه الله إلى أنه تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، يعني القيام فعل والقعود فعل وعلى جنب فعل والإيماء فعل، فهذا يسقط عنه إذا عجز، بقي له القول لأن الصلاة قول ونية وفعل. وذهب العثيمين إلى أنه يسقط عنه الأفعال دون الأقوال لأنها هي التي عجز عنها، عجز عن الأفعال. المسألة الأخيرة، فإن عجز عن القول والفعل، قال العثيمين رحمه الله فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون مشلولا ولا يتكلم، قال تسقط عنه الأفعال والأقوال وتبقى النية، ما دام يعقل تبقى النية، وينوي أنه في صلاة وينوي القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، لأن الصلاة أقوال وأفعال ونية. قال ابن عثيمين قال رحمه الله تسقط عنه الأفعال والأقوال وتبقى النية، فينوي أنه في صلاة وينوي القراءة وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، لأن الصلاة أقوال وأفعال ونية. ذكرنا هذه المسائل للحاجة، لأن كثيرا من الناس عنده مرضى وفيها هذه الأقوال وهذه الأحوال. بقي ما يذكره بعض العامة، يقول إيش يحرك ماذا؟ الأصبع. قال إذا لم يستطع يوم ولا يحرك أصبعه. قال ابن عثيمين رحمه الله هذه لم يثبت عن أحد من العلماء، قال لم أرى هذا القول عن أحد من العلماء، وليس عليه قرآن ولا سنة. قال فلا أدري من أين أتى به العامة، فهذا لا يحتاج، ينوي بقلبه، ينوي أنه في صلاة، ينوي القراءة، ينوي الركوع، ينوي السجود، ينوي السلام، ينوي التسليمتين. قال رحمه الله وقال عمران بن حسين رضي الله عنه كانت بي بواسير، قال جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون، والذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة، والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البر ما دام فيه ذلك الفساد، كذا في الفتح. قال صلي قائما، فقال رسول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد، والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال إن هذه الصلاة، إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال أخرجه أحمد بن ماجه بسند صحيح. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، هذه مسألة ستأتي إن شاء الله تعليق عليها. هي والباب الذي بعدها إن شاء الله ما يتعلق بالصلاة في السفينة في الدرس الآتي.